السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جاء اسم لا زال يتتابع ويعرف بالله، واسم ثالث لا زال ينتظر من علامات الساعة الكبرى التي يعلمها أكثرنا. فمن هذه العلامات ما يعلمك به نبيك صلى الله عليه وسلم من وضع المعالم على الطريق والمنارات على السبيل. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، والمراد وصف الناس، وصف أهل ذلك الزمان إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم. وليس معناه ذنب الأيام أو هجاء الزمن والدهر كما هو شأن الشعراء في كثير من أشعارهم، يعيبون الزمن الأيام ذلك ويعيبون السنوات. وإذا عابوا السنوات الذي هي الزمن فإنما يعيبون طارق الزمن. يؤذيه ابن آدم يسوق الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، وكما قال الطائر نعيد زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ونهج الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لو جئتم في الغابة الذئب لا يأكل الذئب، ولكن وأين البشر يتأكلون ويأكل بعضهم بعضا ويزهق بعضهم نفوس بعض ويسكت بعضهم بما بعض. إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. بين ذلك صلى الله عليه وسلم في التوبه يكذب بها الصدوق ويصدق بها الكذوب. الصدق من اخلاق الاسلام واخلاق كل البلد. لم تاتي منها في بعد الكذب ولم يصدق، والعقول السليمة تحبها. كان بعض أهل العلم عند أحد الأمراء بني أمية فقال له لعلك تكذب، يكلم العالم، فقال ذلك العالم رحمة الله عليه أنا أكذب والله ما كنت لأفعل ذلك لو نادى منادي من السماء أن أعلنت الكذب لعبادي ما كذبت. لو كان الكذب حلالا ما أتيت بل تنزلت عنه. كان أبو سفيان وهو جاهلية قبل أن يسلم يتحرك من كذب او يخطر عنه كذب. فالحديث الصحيحين لما جاء الهرب يسأله كانوا تجار في الشام في ارض غزة وطلبوا الى ايليا في بيت المقدس فأخذ يسأله وقال لولا يؤثر علي كلمة أي فيها كلمة لو استطعت لفعلت. نعم الصدق من جاء إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صدقه. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا زال الرجل يكذب ويتحرك حتى يكتب عند الله كذابا. بعض الناس لا يقدر أن يستغني عن الكذب بحديث في مجالس جهارا عيانا على الهواء وعلى الهواء مباشرة على الفضائيات وفي الصمت إن هذا من المصائب. قيل لبعض الناس هل صدقت طلبا؟ هل صدقت طلبا؟ فقال أخشى أن أقول لا فأصدق. وقيل لبعضهم ما مالك كذا؟ ما مالك؟ تتسلسل في السلسلة. قال كان صحيح الوجه لو تغررت به مرة ما تركته. كان في الزمن الأول الكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يكشف حتى قال بعضهم من هم أن يكذب في السحر لما طمع المتجر إلا والناس يقولون فلان كذاب فلان كذاب لقلة الكذب بين أهل الزمن. كان معنى الصدق إنما كان الكذب فيما بعد بعض القرون بعد القرون المفضلة فشل الكذب في الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعا إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا أربع قصات صدق حبيبك وحسن خلقك وعفة مطعمه وأداء أمانته أربع خصال صدق حديث. ولو أنت فقير لا يضرك الفقر ما دمت أنت تتحرى الصدق. لو كنت صاحب طرق وأنت مقطع لا يضر. لو كنت صاحب أمانة لو كنت عبيد في مطعمك وتصبر على كسرة الخبز اليابس وتبيض قويا لا يضر. فإن هذا ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء يفترشونه افتراشا. وما ضر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه الكرام. طبعا اذا كنا فيه فما عليك، ما فعلك اهل الدنيا. صدق حديث، حسن خلق، عده مطاعم، حفظ امانتك. الصدق خلق الانبياء والمرسلين، يتحراه العقلاء والحكماء، ولم يبح الكذب الا في مواضع معلومة، في الحرب مع اعداء الاسلام، اي اذا التقى الصفان وكانت المكيدة والخطط، او قبل ذلك في الطريق اليه، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يوالي اذا اراد عزوه وضع باتجاه اخر وعرض باتجاه اخر، كما يقول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. التخطيط والمكيده يرى لهذا الشخص وذكاءه ويعرف في هذا المواطن، لا الغادر الاسلام لا يدفع ذلك. فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يخيس بالعهد ولا يقتل البرد، لا يقتل، كان اذا اراد ان ينفصل من قوم في عهد من العهود كما قال ربنا فانبت اليه على سواء، على نبوه، لا بدل ولا خيمه ولا اختيار ولا اختلاس ابدا. الشيء في العالم، الشيء الثاني الكذب للاصلاح بين رجلين متشاحنين، هذا في المشرق وهذا في المغرب، بقلب واحساس، ولا يمكن ان يلتقيان او ان يلتقي الا بشيء من هذا تصلح بين اثنين، تصلح بين الاسره والاسره، القبيله والقبيله، القريه والقريه، بين البيت الواحد، الاصلاح بين اثنين. وفي الكذب على الزوجه وربما يفهم الناس هذا الامر الاخير فهما غير صحيح، المراد انك تشحذ من همه زوجتك، ليس المراد انك تسترسل بكل شيء تعاملها بكذب بكل الامور بكل شيء، هذا المراد. كبر سنين فأنت تكلمها بكلام يظهر منه أنها شابة ولا زالت كذا ولا زالت قوية ولا زالت كذا، هذا طبيعي، ليس معناه أنك تسترسل معها كل شيء في الطعام والشراب والملبس والمكتب والمطرب وفي كل شيء، لا، المراد ما يصبح الحياة بين الفريقين. الكذب ريبة أي الناس، وفيه إفساد للمجتمعات، وأعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على الرسول ورسله،

وعدم الإنفاق والشقاق والتقاطع والتضامن. تقول لا ما في مشكلة تمام هذا البيت تمام ما أشار الله إليك. كان الرجل يأتيك يقول ما رأيك؟ أنا أريد أن أخطب الشابة الفلانية الفتاة الفلانية. يقول له لا لا اتركها. هو يريدها النفس اتركها ما عليك من أجلك في الله خلها ولدها. أين الأمل في المشروع المستشار مخدما؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين الغسل من الجنابة أمانة. الغسل من الجنابة أمانة. لو واحد إذا قام وقف أجنب في نوم احتلم وراح موضع وقف الصف الأول من اللي طلع؟ الله. من طلع؟ ما الذي يجعله يقوم المراشد ويتم ويرمم اتجاه الحمام والخلاء والضرب والاغتسال يوزع وزع دين وزع ايمان وزع ايمان يقرب يعلم ان الله يراقب يعلم ان الله يراه. فان ما احد طلع هل احترم ولا ما احترم الله الذي طلع. يقول صلى الله عليه وسلم والغسل من الجنابة أمان أمان والخيانة مرض خطير وذنب عظيم وجرم كبير وأنواع الأمانات كثيرة. ولكن أمرنا بأداء الأمانات وترك الخيانة القولية والفعلية والقلبية أيضا حتى بالعين. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم أذهب فقال هل ضربت عنقه وكان يسمعني عبد الكفار. فقال يا رسول الله هلا أومأت لنا بعينك؟ هلا أشرت لنا بعينك؟ قال من كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين مجرد اهتزاز هذا الرمش والجن. عدى النبي عليه الصلاة والسلام الخيانة. ليه؟ لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين واضح صريح ما في لف ولا ضلال ما في خفاء ما في دسة ما في خلل ولا غدر. لا في آخر الزمان يؤتمن الخون ويخون الأمين. يعني الجملة الأولى والجملة الثانية يوسوس فيه الأمر إلى غير أهله. الأمر في آخر الزمان يوسوس إلى غير أهله. ترى من يشغل عمل من يشغل منصبا من يشغل وظيفة من يشغل مسؤولية فيوسع الأمر إلى غير أهله ولغير من هو كفء. ومن لا يستحق الصحاب يطلب شيء من الولاية والقضاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وكان هذا السائل أبا ذر الغفاري، فقال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تقضين بين الدين ولا تولين مال الملكين الذي قرأ منكم ترجمة أبي ذر الغفاري كان مدينا، كان مدينا لم يكن نحيفا. إنك ضعيف فلا تقضين بين الدين، نصيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم القوة مع الأمانة. أبو ذر غاية الأمانة، وجاء في ترجمة مناطق وفالله الرافضة، مع ذلك توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له في هذه المسألة. كان يختار النبي عليه الصلاة والسلام من هو كفر، من هو أهل، يضعه في موضعه، لأن وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، كان يختار النبي عليه الصلاة والسلام من يناسب المقام والمكان والوقت والزمن، أما إذا اختلطت الأمور ووسد الأمر إلى غير أهله في جميع المجالات فإن الأمر يؤول إلى الفساد. وأبو ذر رضي الله عنه من مذاهبه وأقواله التي تفرد بها دون الصحابة أنه كان لا يرى الافتقار، لا يرى الافتقار، يعني لا يرى أن واحدا من الناس يجوز له أن يدخر شيء من المال، ينفق لا ينفق، ينفق في سبيل الله، ينفق في بيته، لا ينفق اليوم مالا اليوم الثاني أو الثالث أو الأسبوع أو الشهر المقبل أو السنة المقبلة. وكان هذا يقول به أبو ذر في أزمنة الخلافة، حتى جاء في زمن عثمان فرأى عثمان رضي الله عنه أن الأمر سيتفرق عندما يؤتي بهذه الفجوة بين الناس، يحصل جدل ومطالب بالمراه والنقاش والكلام، فامره ان يعتزل في باديه المدينه وهي الرمله، فمات فيها رضي الله عنه. علي بن ابي طالب لما اراد ان يقاتل الخوارج أرسل رجلا حكيما حليما فقيها عالما بكتاب الله، أرسل عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قريش، وربنا سبحانه وتعالى قال فيهم: بل هم قوم خصمون، أهل جدل، أهل نقاش، أهل إقناع، لأنه يقنعوا أن يجادلونهم. فدخل عبد الله بن عباس على الخوارج سعد الهاجرة والطائرة وهم يقرؤون القرآن ولهم صوت كلوي نحن، فحاجته في مجلس واحد أخرج منهم ثلث الجيش في مجلس. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس كفء وأهل عالم حليم حكيم رباني في زمن من الأزمنة أرسل أحد الخلفاء خلفاء الإسلام عالما من علماء المسلمين إلى بلاد الفريجة مبعوثا عنه، فلما اقترب من الملك ملك الفريجة أراد ذلك الملك أن يدخل العالم عليه وهو منحن ركع، فقال لحاشيته اصنعوا له بابا صغيرا يدخل منه، يدخل منه وهو مغطى الرأس منحني. فلما رأى العالم رأى الباب وهو يعلم أن أبواب الفرنجة كبيرة، طاطا رأسه ودخل بظهره في وجه الملك، بظهره في وجه الملك، ثم التفت لما دخل واعتذر، فعرف الملك أن هذا الرجل لا يطرح عليه، أهل للمسؤولية، أهل لما أرسل فيه. قم إن خير ما استأجرت القوي الأمين، إني حفيظ عليه. نعم. ثم قال لهم ذلك بن علي يكلم الملك ويكلم القساوسة والذين حوله من علماء النصارى، كيف حالهم؟ كيف حالهم؟ أبنائكم. فغضب غضبة عمر الوحش، فقال له ماذا أخطأت فيه؟ قالوا له أنا جعل من هؤلاء لا يتزوجون، كيف تقول لهم كيف حالكم وحال أبنائكم؟ قال لهم تتنزهون عن الصاحبة والولد ونسبت إلى الله الصاحبة والولد، تبلغوا. نعم عالم وأيما عالم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا صدق الكذب وقدم الصدوق خون الأمير اعتمد الخون فانتظر الساعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زال الحديث بقيا، هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة من الحديث وينطق الحر ويبلغ، قيل وما الويبلغ يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. طيب أول شيء ينطق يعني يتكلم ويحاجج ويناظر ويهتف ويدعو ويتكلم ويثير، الرجل التافه الرويبضة، الرويبضة تصغير الرابط، والرابط في اللغة الرجل العاجز الذي لا يسعى إلى معالي الأمور، إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور. رجل يريد أن يكمل عنده، الله أكبر، هذا معالي الأمور. رجل يريد أن يقوم بالأوامر ومساعدة الدين، ده من معالي الأمور. رجل يريد أن يبني مسجدا، من معالي الأمور. رجل يريد أن يكون مفتاح خير في قريته، من معالي الأمور. رجل يريد أن يكون حافظا لكتاب الله، حاملا له، مجودا مبتنا، من معالي الأمور. رجل يريد أن يكون مجاهدا في سبيل الله، من معالي الأمور. رجل يرفع الشهادة، من معالي الأمور. إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أسابيلها. معنى الرويبين الصغير الرابط، الرابط هو العاجز الذي لا يسعى ولا تحدده نفسه إلى معالي الأمور، من قيام الليل، من صيام النهار، من الخشوع في صلاته، من أن يكون إماما للناس. وكان من دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، لا يسعى إلى معالي الأمور بل يكون في أراضي الأمور وأسافلها، يكون مفتاح الشر لا مفتاح خير. هذا هو الرواية. نعم، في رواية أخرى جاء وصف الرواية أنه كويس وأنه السفيه وأنه رجل حقير، إلى غير ذلك من التفسير والمعنى. وإذا سألنا أنفسنا هل حقا وجد هذا اليوم؟ بلى، بكثرة. كان في زمان أول لا يتكلم إلا من هو أهل الكلام، ولا يعلق ولا يحلق إلا من هو أهل الكلام والتحليل والتعليق. اليوم تجد من هذا يتكلم، تجد الصعب والذلول يتكلم، تجد الكبير والصغير يتكلم، تجد من لا من يستحق ومن لا يستحق يتكلم، تجد من لا علاقة له بالعلم يتكلم، بالصحف، بالجرائد، بالكتب، بالضيات، بالشوارع والطرق، بالسيارات. ليه يا أخي؟ كن ماسكا للسان، كن حافظا للقران، ما ينبغي من قول الا لديه رقيب عقيم. من عدى كلامه من عمله الا اقل من الكلام، ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. ما ينبغي من قول الا لديه رقيب عقيم. وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكانوا يقولون إذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف، يقل الخلاف. أما يتكلم من هب ولب، نعم، فيفسد الأرض وتكون المصائد العظام والأمور الجسام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البركة مع أكابركم، إنما البركة مع أكابر أهل الاختصاص أهل العلم. شوفوا، كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. استفاد العلماء من هذا النص التخصص، تتخصص أنصاف متعلمين وأربع متعلمين وأنصاف أطباء وأنصاف نحويين وأربع لا يحسنون. فإن هذا يرسم الدين والدنيا كما قال شيخ الإسلام، إنما يرسم الدين والدنيا نصفه فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. يقوم من لا علم له يتكلم ويحكم ويناقش. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والقبال كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا هما الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عينا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته. اللهم هذه نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من اراد بمصر خيرا فخذ به ومن اراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم اعذنا بسبب مصر المسلمين واذلنا الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا مصر امانا وخيرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدخل خوفنا أمنا وفقرنا غنى وفرقتنا وحدة وشتاتنا اجتماعا وتقهقرنا تقدما بعزتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح حكام المسلمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة الصالحة. اللهم وفقهم بالحكم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وقت الصلاة.